بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، استمرارا للقاء الأسبوعي بين أذان وصلاة العشاء كل اثنين، نعيش مع قبسات نفسية من الآيات القرآنية. وقد أخذنا حقيقة بعض القبسات في سورة الفاتحة والبقرة وآل عمران والنساء والمائدة ثم الأنعام والأعراف، وقبل أسبوعين الأنفال، والأسبوع الماضي التوبة. وسأقفز سورة أيضا يونس وهود، وسأدخل في سورة يوسف هذه الليلة، وهي تنقسم إلى جزئين، الجزء الأول هذه الليلة والجزء الثاني الأسبوع القادم. قبسات من سورة يوسف عليه الصلاة والسلام. أولا أيها الإخوة والأخوات، القصص والنماذج التي يقصها الله عز وجل علينا في القرآن، المقصود فيها القدوة والعبرة ورصد لواقع مضى لأجل التطبيق في الوضع الحالي، كما ورد في آخر سورة يوسف عليه الصلاة والسلام: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وفي أول الآيات: تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلنا عليك الكتاب، أو تلك آيات الكتاب. فالمقصود به لما يذكر الله عز وجل، أو الهدف منه، أن يكون عبرة وعظة، أو يكون قدوة وأنموذج. قصة يوسف أنموذج وقدوة وعبرة. وسنعيش هذه الليلة في هذا الجزء حتى يتحول حاله من الاستذلال إلى العز، حتى يكون عزيزا. الأسبوع القادم بإذن الله يكون الحلقة القادمة والجلسة القادمة يكون لما كان عزيزا وأتاه إخوته مرتين، ثم النهاية. من القبسات أيها الإخوة: بيت نبوي بشري، وهو أن يعقوب عليه الصلاة والسلام له عدد من الأبناء، هم 11 أو 9 مع يوسف عليه الصلاة والسلام. لكن لما نرى هذه الأسرة نرى أنهم بشكل عام يعيشون مثل ما يعيش الناس، وتكون عندهم أيضا بعض المشكلات التي تعيش في بعض البيوت. ولعل من أعظم المشكلات أن هناك ابن من أحد الأبناء انقطع عن أسرته بحدود 30 أو 40 أو أكثر أو أقل سنة. إذا لا لا لا يوجد بيت من البيوت يخلو من طبيعة الدنيا التي هي طبعت على المشكلات والمكدرات والنقص. وهذا يعطينا نوع من الرضا. للبعض منا يحس أنه: ليش أنا دائم عندي مشكلات؟ ليش أنا دائم أصاب بكذا؟ حل الإشكال والمشكلة هذا أمر مطلوب عقلا وشرعا وفطرة، لكن بشكل عام هذه طبيعة الحياة، فلا ينجو أحد من المشكلات، حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. طبعا هذا ابتلاء ورفعة وتكفير. وقد سيأتينا في سورة النور قصة الإفك النبي صلى الله عليه وسلم، الذين بهت النبي وبيته صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا ملمح مهم، بحيث نحس أنه أو أن الله لم يرسل ملائكة، بل أرسل بشرا يمشون في الأسواق ويأكلون الطعام ويحسون ويشعرون وينامون ويستيقظون ويحبون وغير هذه من المشاعر، بحيث أن الإنسان يقتدي بهم في حياته. القبس أيضا الثاني أن هذا البيت بيت صلاح، مع أن فيه مشكلة لكنه بيت صلاح. فيه يعقوب وهو من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام، وفيه يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم، وهم كلهم من أبناء من؟ أبو الأنبياء، اللي هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أبو الأنبياء إبراهيم، أتى منه فرعان، فرع منه إسماعيل، ومن أبنائه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فرع يعقوب، ومن أبنائه الكثر من بني إسرائيل. رباهم على الصلاح، على الخير، على البر والإحسان، لكن لبعض المميزات التي أنعم الله بها عز وجل على يوسف، خاف الأب على الابن من كيد الشيطان فيسول الإخوان. حصل ما حصل من النازلة العظيمة في بيت يعقوب، وهو أن هناك حركة سويت بطريقة احتيالية كيدية، فأخذ يوسف ولم يرجع بعدها، وكان عمره تقريبا 7 أو 6 أو 5 سنوات. المهم لم يحدد في الآية بشكل واضح، لكنه كان صغيرا، ولا يفيدنا نحن هل العمر 13 أو 14 أو عمره 2 أو 3. المقصود أنه كان صغيرا، يبدو لأنه لم يبلغ 10 أو 9. وهذا الكيد الذي يؤزهم إليه ويحركهم عليه هو الشيطان. وقد قالها يعقوب لما رأى الرؤيا يوسف وهو صغير: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيد. طيب ليه؟ إن الشيطان الإنسان عدو مبين. ويوسف ذكرها في الختام، وهي إشارة رائعة من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. إذن الشيطان أيها الإخوة والأخوات حاضر، حاضر، وقد أخذناه في سورة الأعراف، حاضر في كل لحظاتك معك، في تفكيرك، في عواطفك، في اتجاهاتك، في تفاعلك مع الناس. وهذا يحصل خاصة بين الأسر أو بين الإخوة أو بين الشركاء أو أهل البلد. والشيطان ينفخ وينزغ ويوسوس. ولذلك في 3 آيات، في سورة المؤمنون، في سورة فصلت، والسورة الأعراف: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، دائما يأتي بعدها: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أن الإنسان يسامح ويعفو ويظن الظن الحسن. في سورة أيضا فصلت، قال الله عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن السيئة. قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة. وكذلك سورة المؤمنون. فالمقصود أن الاختلاف حتى يرتفع الصوت وتسوء الألفاظ ثم يبنى على ظنون وعلى مواقف ويشتد ويغضب الإنسان، هذا من الشيطان لا شك. ومنها تأتي الحسد والحقد والهمز واللمز والغيبة والنميمة. وجودها يمر مرور الكرام، طبيعي أن يمر هذا، لكن ادفعها بالتي هي أحسن، واستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إخوة يوسف حقيقة فشلوا في هذا، مع أو أخطأوا مع يوسف في هذا العمل لا شك، لكن يوسف كان كريما في خلقه، كرما الحقيقة أشاد به من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما سئل من الكريم، فقال: هو يوسف الكريم ابن الكريم الكريم. فقالوا: ليس عن هذا نسألك يا رسول الله. من القبسات أيها الإخوة، قبس مهم للشباب والشابات: الدافع الفطري، الدافع الجنسي. كل إنسان يعطيه الله أدوات الدافع الجنسي منذ الولادة، أدوات، لكن لا يحرك الله الدافع هذا حتى تبلغ الفتاة ويبلغ الفتى بظهور أمارات البلوغ. وأمارات البلوغ هي الوسام الذي إذا ظهرت هذه الأمارات أخذ وسام التكليف. هذه المرحلة ليست مرحلة اضطراب كما يقول ستانلي هول أو غيره من علماء الغرب، وأنها فترة ينبغي أن يطلق العنان للإنسان، لا، وإنما ينبغي حينها أن يكون منتج. ما معنى منتج؟ أن يكون، أن يتزوج ويقضي هذه الحاجة، والفتاة تتزوج فينتج بشرا مثلهم، لأننا يكفي أننا ربيناهم 12 سنة 13 سنة، يفتح بيتا آخر ويكون مسؤولا مسؤولية فردية ومسؤولية يطلق عليها اجتماعية. هذا الدافع تحرك لدى المرأة، دافع طبيعي، ووسوس لها الشيطان وزين لها عملها وفعلت ما فعلت وهيأت الأسباب وغلقت الأبواب وانفردت بهذا الإنسان وهذا الشاب الذي هو مستحكم مستعبد في هذا البيت، المرأة لم تستطع الضبط، يطلقون في علماء النفس الضبط اللي هو التحكم. الشاب الصغير هذا، الفتى الجميل في هذا البيت، هو غريب بعيد عن بيته، بعيد عن والديه، بعيد عن منشأه، نجح نجاح عظيم بتوفيق من الله، لأنه كان مخلص في السابق، مخلص في السابق فأخلصه الله في اللاحق، إنه كان من المخلصين. ليس عيبا وليس إشكالا أن الإنسان عنده هذا الدافع، بل هو مطلوب، وهو سر بقاء النوع الإنساني والدافع الجنسي، كما أن بقاء الذات الإنسانية تبقى بالطعام والشراب، لكن الذات المعنوية الداخلية هي التي غلبت عند يوسف عليه الصلاة والسلام. لذلك قال أحدهم: فيوسف خير صديق، ولم تنجو من البلوى دعته أميرة حسنة وقالت هيت لك فسعى، فزوجي في شؤون الناس في شغل وفي ملهى وأبواب موصدة، ونحن هنا بلا مرأة، فهيا فلتجب قولي وطب نفسي ولا وطب نفسا ولا تخشى. فقال معاذ: خالقنا عفاف النفس والتقوى، ففاز بخيري الدنيا كذا قد فاز بالأخرى. العظمة في يوسف عليه السلام أو الكرامة أنه رفع هذا الدافع عن أن يتلوث بالمياه الآسنة، بينما هذه المرأة نزلت، وليتها الآن حفظت هذه الكرامة لهذا الرجل الشاب الطاهر، وإنما أرادت أن تلبس على المجتمع كما هو في القبس الرابع أصحاب السلطة، يحمي سمعته وكرسيه بأي شيء حتى لو بظلم المظلومين. وهذا ما حصل ليوسف، فزوجها وهي صاروا بين أمرين أحلاهما مر: إما أن يعترفوا بأن المشكلة ممن؟ من يوسف. لكن الشاهد الصغير الذي أنطقه الله شهد بأنه إذا قد من قبل هو كاذب، وإن قد من دبر فهي الكاذبة. لكن لما رأى قد من دبر قال أنه من كيدكن، يعني هو من الزوجة. لكن فضيحة أننا نعلن للمجتمع أنها هي الغلطانة، فلم يجدوا حلا إلا أن يسجنوه. ولذلك عادي الإنسان إذا كان عنده وجاهة أو كرسي أو سمعة معينة وأرادت أن تهتز، الذي لا يكون عنده ارتقاء لمدافعة هذا الشيء والاعتراف يريد أنه يحفظ هذا الشيء بأي ثمن حتى لو ظلم غيره. وهذا يحصل الآن في بعض الدول العربية والإسلامية، بل حتى في بعض الكتاب من هنا وهناك يلصقون تهم على الناس لكي يبقوا هم وقتا أطول، وهذا ليس صحيح. البقاء للأعدل والأصلح والذي يتقي الله ويحرص على أداء الأمانة، سواء كان قريبي أو كان بعيدا، قريبا مني أو كان بعيدا عني. ولذلك يوسف عليه الصلاة والسلام لما انتهى الموضوع سجن وسكت وصبر، وفي الختام عفى عن الجميع بدون استثناء، ولم يؤاخذ أي إنسان منهم بجريرة، وكان له مطلب واحد فقط في الختف الأخير سأذكره إن شاء الله الأسبوع القادم. فعل يوسف عليه الصلاة والسلام القبس الرائع في هذه السورة كلها، وظهر في أولها بشكل واضح وفي وسطها وفي الأخير، الصبر والتقوى اللذان هما قوام الإحسان. لو تلاحظون في هذه السورة ورد لفظ الإحسان كثيرا، وورد الصبر والتقوى: إنه من يصبر ويتقي فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يقول السائلان في السجن: إن نراك من المحسنين. آيات عظيمة تتكلم عن الإحسان. ما هو إحسان؟ ما مظاهر إحسان يوسف عليه الصلاة والسلام في بيت العزيز وفي سجن العزيز وبعد خروجه ومسكه بالوزارة ثم لما كان عزيزا؟ ما صور هذا الإحسان؟ سأذكر بعض الأسبوع القادم. هذا الشاب الصغير الذي سرقت حريته واستعبد وفقد والديه يتيما لطيما أكثر من 25-30 سنة، وفقد الوطن وفقد الحرية وشوهت السمعة وسجن، لم يتعامل مع كل هذه الأشياء بأعظم من الصبر والتقوى. لم يتكلم بهم ولم ينتقم منهم، كان يسير في طريقه مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم محمد في حياته كلها، وهو أكمل منه صلى الله عليه وسلم. نلاحظ في تعامل يوسف وهو قبس الأخير الهدوء في كل سلوكياته. الناس يصطخبون في الدافع الجنسي، الناس يصطخبون في السجن، الناس يصطخبون في الوزارة، الناس يصطخبون في الملك. هادئ قريب من الله وتوحيد الله والدعوة إلى الله وعدم الانتقام والتشفي، كان يذكر ويتذكر ويتوق لرؤية والديه، لأنه كان يريد أن يرى والديه وإخوته وهم في كرامة وحبور مع كل ما فعلوه. كان يتعامل بحكمة مع الحزم، وأستخلص من الجزء الأول من سورة يوسف أن الهدوء والحكمة والصبر والتقوى والإحسان من أعظم عوامل التوفيق في الدنيا والتأثير على الآخرين. فمن صبر واتقى وأحسن، كان هادئا وكان حكيما وكان حازما، لا شك سيوفقه بإذن الله تعالى ربه عز وجل، وسيؤثر في الآخرين. وهذا ما فعله يوسف، في نقل النبوة ودعا الأمة دعوة عظيمة بخلقه وسلوكه. إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم قبسات، لقاء الإخوة، أثر العين، الاعترافات والحيل، مشهد التأويل، مطالب يوسف عليه الصلاة والسلام تجتمع في أعظم مطلب. هل هو مطلب دنيوي أو وجاهي أو وزاري أو مطلب آخر؟ أسأل الله عز وجل يوفقني وإياكم أيها الإخوة والأخوات لما يحب ويرضى، وأن يحشرنا مع عباده الصالحين من المرسلين والأنبياء والصديقين والشهداء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.